الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله له على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل وإحسانه وكرم جوده أن يسر لنا اللقاء الجديد في هذا الأسبوع في يوم السبت 28 من صفر لعام 36400 الموافق 20 من الشهر 12 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على أقسام الفاعل وأنواع الظاهر من رسالة الدرة السنية، لا التحفة السنية، للشيخ عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. نعم، أقسام الفاعل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم وقام الزيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلام ويقوم غلام وما أشبه ذلك. وأقوم الفاعل، طبعا هنا الفاعل في كل هذه الأمثلة فعل فاعل، قام زيد قام فعل وزيد فاعل ويقوم زيد قام الزيدان إلى آخره، كل ما ذكره عبارة عن جمل فعلية فعل فاعل. لكن في المثال الأول زيد اسم مفرد مرفوع، المثال الثاني زيد اسم أيضا مرفوع رفع الضمة، زيدان مثنى فاعل مرفوع على رفع الألف، كذلك مثل الزيدون فاعل مرفوع على رفعه الواو لأن جمع ذكر سالم، الرجال فاعل مرفوع على رفع الضمة لأنه جمع تكسير. طبعا عندك مثل هند اسم مفرد مؤنث مرفوع على رفع الضمة الظاهرة، الهندان فاعل مرفوع على رفع الألف لأنه مثنى، الهندات فاعل مرفوع على رفع الضمة جمع تكسير، الهنود كذلك جمع تكسير، أخوك فاعل مرفوع على رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة، غلامي فاعل مرفوع على رفعه الضمة المقدرة من عن ظهورها اشتغال محل حركة مناسبة لأنه مضاف إلى يا متكلم وما أشبه ذلك. فهذه أفعال ظاهرة، هذه أفعال ظاهرة. نعم. قال: وما أشبه ذلك. وأقول: ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المنظر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيره. والظاهر على أنواع، لأنه طبعا الظاهر يعني يرفض وتعرف معناه من غير قرينة تدل عليه، هو يعرف بمعنى. والمضمر في ما هو سمي مضمر أصلا ضمير لصغره، الضمائر صغيرة مش مثل السماء كبيرة، ها؟ فالضمائر هذه لابد أن تعرف تعود إلى من، ترجع إلى من، ها؟ رجع إلى غائب أو رجع إلى متكلم أو رجع إلى مخاطب، والقرينة تكون إما من المتكلم أو من الخطاب أو من الغيبة. غيبة يعني واحد غائب، ضمير والفاعل هو يعود إلى فلان المذكور في الجملة. وأما الفعل الظاهر هند زيد زيدان زيدون اسم ظاهر. نعم، فالفعل الفاعل يأتي اسم ظاهر ويأتي مضمار أو ضمير. نعم. قال: والظاهر على أنواعه، لأنه إما يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسير وكل من. طيب، يقول: والظاهر أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا، مش مثاله مثل ذكره زيد هند صح، أو يأتيش مثنى مثل زيدان الهندان نبل مثل موجودة، أو يأتي جمع مذكر سالم أو تكسير سالم الزيدون تكسير من مثل موجودة الرجال، أو يأتي مؤنثا مثل موجودة جمع مؤنث اللي هو الهندات الهندات، فهذه ايش ايضا جمع تكسير جمع تكسير وجمع سالم جمع تكسير. ياتي جمع ايضا مؤنث سالم هند الهندات وجاءت الهندات وقامت الهندات، هذا جمع مؤنث سالم. قامت الهنود الهنود ايش جمع ايش تكسير جمع سالم تكسير تجمع متاخر ايش يعني جمع سالم جمع تكسير؟ اي سالم هو الذي سلمت حروفه عند الجمع، هند صارت هندات ما تغير شيء في هند، لكن الجمع هنا بزيادة ألف وتاء فصارت هند هندات. زيد الزيود بإضافة واو ونون أو ياء ونون فهو سالم من التغيير. أما الجمع التكسير حصل فيه تكسير حصل فيه تغيير زيادة حروف نقصان حروف تغيير بالشكل زيادة ونقص، رجل صارت رجال، مسجد صارت مساجد، طالب صارت طلاب، شوف كلمة اختلفت فيها زيادة حروف فيها نقصان حروف مر معنا لكن تجد متأخر. تكسير عبارة عن كلمة عند الجمع صار فيها تغيير زيادة حروف نقصان حروف تغيير في الشكل مع زيادة مع نقص، واضح؟ هذا اسمه جمع. فمثلا أسد جمعها أسد، هذا جمع ذكر جمع ذكر سالم ولا جمع تكسير؟ أسد أسد، لا سالم مسلم مسلمون، مؤمن مؤمن مؤمن مؤمنون، ها قانتون قانتون، هذا اسمه سالم. تكسير أسد أسد، تغير ما تغير بالشكل تغير ما تغير، كان أسد أسد صح. مثلا سيارة سيارات، هذا جمع سالم ولا تكسير؟ تكسير سيارة سيارات سالم مثل ما هو لكن جمع أن السالم، ها؟ طيب مثلا كتاب جمعه كتب، هاي تكسير ولا سالم؟ تكسير صح، كتاب كتب، واضح؟ تغير، لكن إذا سلمت الكلمة كما هي عند الجمع يقال عن جمع ذكر سالم أو من سالم. مثلا مسلم مسلمون ما تغير فقط بزيادة واو ونون، مسلمة مسلمات بزيادة ألف وتاء هذا اسمه جمع سالم، أما مذكر مسلم مسلمون أو جمع مؤنث سالم مؤنث سالم مسلمة. أما مسجد مساجد، ذئب جمعها ذئاب، هذا إيش تكسير ولا سالم؟ تكسير. مصطفى مصطفون سالم صح، واضح؟ إذن الفاعل، نرجع إلى موضوع درسنا اليوم، الفاعل يأتي جمع ذكر سالم يأتي جمع مؤنث سالم يأتي جمع تكسير يأتي اسم مفرد يأتي اسم مثنى يأتي ظاهر ويأتي ضمير، الظاهر يأتي جميع أنواع كل يأتي مفرد ومثنى ومذكر مؤنث جمع ذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير يأتي الفاعل من هالأنواع كلها. طيب كم؟ قال وكل من هذه الأنواع الأربعة إما يكون مذكرا وإما يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع، وأيضا فإما يكون إعرابه بضمة. كيف ثمان أنواع؟ يعني هي زيد وزيدان وزيدون، ها وهند وهندان وهنود وهندات، يعني هو أصلا إما مفرد أو مثنى أو جمع تكسير أو جمع سالم، والسالم هذا عادي أتيش مؤنث مذكر صح. هذا بالنسبة للتذكير، مفرد مثنى جمع تكسير جمع مذكر سالم. الآن بالتأنيث، مفرد مثنى جمع مؤنث سالم جمع تكسير ثمانية صح. ثمان. عطنا اسم مفرد مذكر من الأمثلة اللي ذكرنا. زيد. المثنى زيدان. أنواع. الجمع ها زيدون صح. جمع تكسير مذكر مساجد صار اسم مفرد مذكر مثنى مذكر جمع مذكر سالم جمع تكسير أيضا مذكر. أتى الآن بالمؤنث اسم مفرد عند مثنى منه مؤنث مثنى عند جمع سالم هندات جمع تكسير هنود. هذه ثمانية. شوف أنت بالبداية قال زيدون وزيدون زيدون ارتبكت سهلة. هي ثمان أنواع: مفرد مذكر مؤنث، مثنى مذكر مؤنث، سالم جمع سالم مذكر مؤنث، تكسير مذكر مؤنث. ثمانية: مفرد مذكر مؤنث زيد وهند، مثنى مذكر مؤنث هندان وزيدان، جمع تكسير سالم مذكر مؤنث هندات ومساجد مثلا. زين ايش بقيه؟ جمع مذكر سالم مسلمون ومسلمات زيدون وهندات. طيب كمل. قال وايضا فاما ان يكون اعرابه بضمه ظاهره او مقلقه، إما أن يكون بضم ظاهرة مثل قام زيد يقوم زيد ها، وإما مقدرة مثل غلامي ضم مقدر على الميم منع ظهور استغلال محل حركة مناسبة. نعم. وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضم، هذا كله مر معنا. مثل أسماء الخمسة: أخوك، أبوك، فاعل مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه أسماء الخمسة. جمع ذكر سالم فاعل مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم. واضح؟ طيب أفعال خمسة فعل. إحنا قاعد نتكلم عن الأفعال، عن الفاعل مش عن الفعل. الأفعال خمسة فعل. إحنا قاعد نتكلم عن إيش؟ عن المرفوعات، عن الفاعل. الفعل مر معنا. الفعل يأتي مرفوع ويأتي منصوب علامة النصب عرفناها علامة اللي هي حروف النصب صح؟ أن ولن وإذن وكي صح؟ ولام وكي ولام الجحود ما عرفنا هذا؟ طيب بعدين تجزم بلم ولما وألم وألم ومهما صح ولا؟ الآن قاعد أتكلم عن المرفوعات. الفاعل، الفاعل يقولك يأتي اسم ظاهر ويأتي ضمير. الظاهر قال لك الظاهر مذكر مفرد مؤنث مفرد مثنى مذكر مثنى مؤنث، جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم، جمع تكسير مذكر جمع تكسير سالم مؤنث. بعدين يقول لك هذا مرفوع. نتكلم اصلا عن المرفوعات، هذا اول مرفوعات الفاعل. مرفوع اما ان يكون مرفوع بضمه ظاهره مثل زيد هند، واما ان يكون مرفوع بضمه مقدره غلامي لانه مضاف اليه المتكلم، وإما يكون مرفوع عن رفعه حرف نيابة عن الضمة. ما الذي ينوب عن الضمة؟ نرجع الآن اللي صار لنا شهرين نقعد فيكم. ما الذي ينوب عن الضمة؟ الواو في كم موضع؟ لا الواو في موضعين في الأسماء المرفوعة الآن نتكلم. يا جمع ذكر سالم يا الأسماء الخمسة صح؟ طيب وينوب عن الضمة أيضا الألف في المثنى. أي مثنى؟ مؤنث المذكر ذكر مؤنث مرفوعة برفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. شفت؟ إذن الفاعل يأتي مرفوعا إما على رفع الضمة الظاهر أو على رفع الضمة المقدر أو مرفوع بحرف نيابة عن الضمة. والذي نوع عن حرف الواو في الأسماء الخمسة والجمع مذكر السالم. والذي نوب النائب الثاني عن الضمة ها الألف فيه التثنية. طيب ينوب عن ضم أيضا ثبوت النون. هذا بالأفعال نتكلم عن الفاعل. صحيح أن ثبوت النون ينوب عن الضم، لكن بالأفعال أفعال خمسة نتكلم عن الفاعل الآن. الفاعل ما يأتي فعل، الفاعل فاعل فاعل. واضح؟ طيب كمل. وعلى كل لازم نعرف ان اللي درسناه كله هو الاساس. الان احنا قاعد نبني على ما اسسنا وطولنا وعدنا وكررنا على اساس الاسس. عشان قلنا لك عقب ما تاسس باللي ذكرناه الان تصلت تقرا قراءه سريعه. كل ما رجعنا لكم اللي درسناه عشان تعرف. شوف ليش طولنا احنا البدايه لنا تاسيس. يقولوا التاسيس مدرسين الابتدائي اهم مدرسين الجامعه لانه الاساس. في ناس يوصل الجامعه ما يعرف يقرا، يعطونه كتاب ما يعرف يقرا لانه ما تاسس صح. اهم شيء التاسيس، اذا تاسس صح تبني صح. صح حتى في البنيان، اذا الاساسيات غلط روح حط الديكور ورخام والمنيوم والاساسيات طاح كل البنيان. لكن اذا الاساسيات صح حتى لو الديكور اي كلام، حتى لو ياتي ريح البيت ثابت. اهم شيء الاساسيات. شوف وفي الدين شو الاساسيات؟ العقيده والتوحيد، هذا اهم شيء. حتى لو تدخل جهنم عندك توحيد مصيرك اخر شيء تدخل الجنه، لكن ما عندك توحيد حتى لو عندك عبادات الدنيا كلها كجبال تهامه، تذكر الله وتصلي وتصومك ما عندك توحيد وين؟ جهنم. اهم شيء الاساسيات. طيب نعيد ونكرر يلا. قال وإما أن يكون إعراب للحروف نيابة عن الضمة، وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضايعا. فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي. شوف هي مو الآن قال ثمان أفعال، أعيدها. مفرد مذكر مؤنث، مثنى مذكر مؤنث، جمع سالم جمع سالم مذكر مؤنث، جمع تكسير ذكر. هاي ثمان، وهذه الثمانية تأتي إما فاعل لفعل ماضي أو فاعل لفعل مضارع. صارت 16، شوفها زادت. لأن أقول قام زيد، يقوم زيد، قامت هند، تقوم هند. عرفت شلون؟ يعني المسألة بس تصورها تصوير صح سهلة. كانت ثمانية عرفنا ايش ثمانية لأن مذكر مؤنث مذكر مؤنث، هي ولا تحفظ أربعة عرف بتخليها مؤنث صارت ثمانية. وهذه ثمانية مع الفعل الماضي تجي ثمانيتها، ومع الفعل المضارع تجي ثمانية، صارت 16. بس أنت احفظ الأساسيات. واضح مصطفى؟ طيب كم؟ فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي سافر محمد وحضر خالد، ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي حضر الصديقان وسافر الاخوان، ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الاخوان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي. ايش معنى جمع تصحيح؟ سالم. جمع تصحيح ونفس السالم، ها؟ مو تقول ما مر عرفنا جمع مذكر سالم مؤنث سالم جمع تكسير. وين طلعتنا تصحيح؟ يعني المقصود ان الاسم صحيح مثل ما هو، ما حصل له تكسير، تغيير، زياده، نقصان. اذا صار في زياده نقصان يقال عنه جمع تكسير. مثل مسجد مساجد، طالب طلاب. طيب طالب طلبه، طلبه تكسير ولا جمع مذكر سالم؟ تكسير. طيب لكن مسلم مسلمون، هذا ايش؟ سالم. هذا جمع سالم ولا جمع تصحيح؟ هو نفسه. توني قائلها انا، ما بي واحد يشرد ذهنه. توني قائلها، لا تظن سؤالك تتذكر درس قبل الاسبوع الماضي، لا ممكن اقولها بعد شوي ارجع لك اقول لك هذا السؤال، خليك منتبه. ما هو التصحيح؟ جمع المؤنث، جمع مذكر سالم. والمؤنث سالم بعد، والمؤنث سالم، سالم معناه ايش؟ سلم من التغيير عند الجمع. والتكسير تكسر وتغير عند الجمع. واضح؟ طيب كمل. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي حضر المحمدون وحج المسلمون، ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون. ومثال الفاعل المجموع جمع تيسير وهو مذكر مع الماضي حضر الاصدقاء وسافر الزعماء، ومع المضارع يحضر الاصدقاء ويسافر الزعماء. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الماضي حضرت هند وسافرت سعاد ومع المضارع سعاد وسافرت سعاد ومع المضارع تفر هند وتسافر سعاد. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت الزينبان ومع المضارع تفر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو لمؤنث مع الماضي حضرت الهنود وسافرت الزيانب ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب. ومثال الفاعل الذي اعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع تصحيح في المذكر. نعم، كل ما مضى مرفوع رفع الضمة، قال ما عدا ما عدا المثنى، مثنى واحد مذكر ومؤنث كلاهما، فإنه يرفع بماذا؟ بالألف نيابة عن الضمة. وكذلك جمع التصحيح لمذكر اللي هو جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ عن طرف لماذا؟ الواو نيابة عن الضمة. نعم، هذا كل ما مضى من اللي ذكره. الآن سيأتي ما يرفع بالواو هو أسماء خمسة. نعم. ومثال الفعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل. هذا مشاري، حضر الفتى، حضر فعل ماضي مبني على الفتى. الفتى لماذا؟ لماذا ضم مقدر؟ منع من ظهورها تعذر، لأنه اسم مقصور آخره ألف، والألف ما تظهر الحركات، فهو فاعل مرفوع بالضمة مقدرة. منع من ظهورها، قولوا معي التعذر، منع من ظهور التعذر. نعم. وسافر القاضي. طيب سافر القاضي أبا عبد اللطيف، القاضي فاعل مرفوع، أنا أطرف عليه القاضي الياء، النحو كله ما في علامة رفعه الياء، كل النحو ما في علامة رفعه الياء، في علامة رفعه الواو الألف مقدرة صح، مرفوع علامة رفعه إيش؟ ضم مقدر. من عن ظهورها الثقل، تستطيع تقول قاضي مستقيل، قاضي العرب دم خفيف ما يحب يقول قاضي، ايش حضر القاضي، وين الضمه؟ مرفوع ضمه مقدره، منع من ظهورها الثقه. بينما الفتى التعذر، لانها يمكن تظهر فتى ضمه على الالف، لكن ممكن تظهر الضمه على الياء لكنها ثقيله، فيقول القاضي مرفوعه ترفع الضمه المقدره، منع من ظهورها الثقه. نعم كمل. واقبل صديقي، اقبل صديقي فهد، أقبل فعل ماضي، صديقي صديقي فاعل مرفوع علامة رفعه ضم المقدر، منع من ظهورها تعذر ولا الثقل؟ اشتغال محل حركة مناسبة، اشتغال محل حركة مناسبة. ما الذي يناسب حرف الياء؟ صديقي ياء متكلم، هذه كلمتين صديقي مش كلمة واحدة، صديقي كلمتان. ما الذي يناسب الياء؟ الكسرة، فالضمة ما تظهر، اشتغال المحل بالحركة المناسبة. المناسبة إيش الحركة المناسبة؟ كسرة، والضمة أين هي؟ مقدرة، منع من ظهورها اشتغل محل حركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني السكون في محل جر مضاف. نعم كمل. ومع المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقه. نعم. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث، وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح المذكر، ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك وسافر أخوك، ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. يلا يا أبا صالح، يسافر أخوك، يسافر مرفوع عن ترفيه الضمة، لأنه لم يسبق لا بناصب ولا جازم أو لتجرده من ناصب والجازم، فهو فعل مضارع مرفوع عن ترفيه الضمة مضارع آخر. أخوك كلها أخوك، أخو كلمتان، أخوك كلمتان، أخو فاعل مرفوع بالفعل عن ترفيه الواو، الواو نيابة عن الضمة لأنه أسماء الخمسة، وهو والكاف ضمير متصل أخوك مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. بارك الله. طيب كم أنواع الفاعل المضمر؟ أنواع الفاعل المضمر قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. وأقول شوي تصير هوش عندنا، ضربت وضربت وضربنا، ها ضرب مضارب الله يستر. طيب الآن لو لاحظتم هذه الكلمات، هذه كلمة واحدة ولا كلمتان؟ ضربت كم كلمة؟ هذه كلمتان، ضربت كلمتان، ضرب والتاء صح. طيب ضربنا كم كلمة؟ ما هما؟ ضرب و أن خطأ، أنا بسيطة نا مو أن، هذا بسبب كثرة الغياب المتصل نا ليست النا. طيب ضربت كم كلمة؟ ضربت كلمتان اللي هي ضرب والتاء. ما الفرق بين ضربت وضربت؟ أنت وأنا، أنا أو أنت، لا مو هكذا الأسلوب العلمي. اسمع الأسلوب العلمي، ضربت ضربت المتكلم، مو تقول أنا وأنت، ضربت المتكلم، ضربت المخاطب. طيب ضربت المتكلم، ضربت المخاطب، ضربتي ضربتي المخاطبة صح. طيب يقول ضرب ضربتهما أو لا ضربتما ضربتما ضربتما كم كلمة؟ كلمتان، ما هما؟ ضرب وبعد ها تما تم تم اللي هي الفاعل، وما هذه ايش علامة التثنية بس. طيب كم قالوا وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو، والآن سأجيبك أنه على 12 نوعا، وذلك لأنه هاي الضمائر 12 نوع. شوف لما تشوف 12 كثيرة صح، كثيرة، نحاول نختصرها. طيب ما حط تلفون أبدا على صوت. طيب قولوا معي، يقول 12 بالنسبة للمتكلم في مؤنث في مذكر ولا هو هو؟ يعني الرجل يقول ضربته والمرأة تقول ضربته، هذا ما في مؤنث ومذكر. طيب بينما المخاطب في مؤنث مذكر، فالمذكر تقول له ضربت والمؤنثة ضربت. طيب المثنى المخاطب، المثنى المخاطب في مذكر ومؤنث كلاهما تقول ايش؟ ضربتما، سواء وتخاطب رجلين او امرأتين. طيب المثنى المتكلم، متكلم ضربنا سواء مثنى ولا جمع، ضربنا أكلنا شربنا، ما في مثنى متكلم، في نا لمن؟ للمثنى وللجمع. لاحظ؟ طيب المؤنث المتكلم ايش يقول النساء؟ ضربنا. ها المخاطب المؤنث ضربتن. طيب الذكور المخاطبون ها؟ طيب الذكور الغائبون ضربوا أكلوا شربوا. طيب كم؟ قال الآن نعرف كأنه على 12 نواحي، وذلك لأنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. إما متكلم وإما مخاطب وإما غائب. واضح؟ طيب والذي يدل على المتكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلقا، وإما أن يدل على سمعت مثنى مطلقا ذكر معنى نعم، وإما أن يدل على جمع مذكر، وإما أن يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع 12 كمثال. كيف صار الغائب 5؟ إما أن يكون غائب مفرد ها، وإما أن يكون مثنى، وإما يكون جمع 3، وثلاثة كل واحد يصير مذكر مؤنث مذكر مؤنث، مو 6. قال لاحظ معي، كما أما الغائب المفرد فيأتي مذكر مؤنث، الغائب المثنى ها مطلقا، يعني الغائب مثنى مذكر أو مؤنث ضمير واحد، الغائب المذكر الغائب المؤنث، صاروا 5. ليش ما صاروا 6؟ لأن المثنى مشترك. واضح؟ مفرد مذكر مؤنث، مثنى ضمير واحد للمذكر مؤنث، جمع مذكر واحد مؤنث واحد، صار 5. هاي ضمائر الغائب، تكلم عن واحد غائب. نعم. قال في مثال ضمير المتكلم الواحد مذكر كان أو مؤنثا ضربت. هاي لمن المذكر والمؤنث؟ ضربت. الرجل يقول عن نفسه ضربت، والمرأة تقول عن نفسها ضربت. إذن ضمير متكلم ها واحد للمذكر والمؤنث. طيب وحفظت واشتهيت. طيب ومثال ضمير المتكلم المتعدد او الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة ضربنا وحفظنا واجتهدنا. ضربنا احنا مجموعة، حفظنا المجموعة، اجتهدنا مجموعة. قال او يعظم نفسه كما يقول الله عز وجل إن انزلناه في ليلة القدر، يقول الله عن نفسه أنزلناه، الله واحد، لما قال عن نفسه أنزلناه ها يعني معظم نفسه. فالمتكلم سواء جمع أو مفرد معظم نفسه يأتي ضمير نا، ضربنا أنزلنا أكلنا شربنا اجتهدنا. واضح؟ طيب ومثال ضمير المخاطب واحد مذكر ضربت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطب المذكر مخاطب ضربت حفظت اجتهدت. نعم ترى انتبهوا لهذا الفرق كبير بين ضربت وضربت، وأنت تتكلم كثير من الناس هذا الخطأ شائع، ما يفرق بين فعلت وفعلت، بين قلت وقلت. وهذا اللي نحتاجه يا إخوان في سورة الفاتحة، صراط الذين ها أنعمت ولا أنعمت، وما الفرق بينهما؟ فرق كبير. إذا قرأت أنعمت أصبت، وأنت تخاطب الله عز وجل تقول له الصراط اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. لكن لو قال صراط الذين أنعمت يصير من المنعم؟ هو المتكلم. أنت منعم بالصراط المستقيم ولا رب العالمين؟ فكيف تقرأ أنعمت ولا أنعمت؟ ولا ماشي هذا وهذا، ولا وجهان قراءة أخرى ولا حاجة، لا لا لا، يختل المعنى تماما. صراط الذين أنعمت. كثير الآن من الناس يخطئ بهذا، ما يفرق بين قلت وقلت. قلت المتكلم، قلت المخاطب، واضح؟ طيب احنا في العامية ايش نعمل؟ نسكن الثنتين، تقول قلت وتقول حق صاحبك قلت، ها؟ ما يعني واحد ما يدري من اللي قايل، ها؟ من القائل؟ أنت ولا هو؟ فقلت وقلت، هذا خطأ. قلت قلت. ومرة صار مشكلة بيني وبين واحد، قلت له قلت، قال أنا ما قلت، لا تكذب علي. قلت مو أنت، أنا اللي قلت، أقصد قلت قلت. لحظة شوي، قلت يلا فاهم علي، لأنك لأن إحنا الآن سكننا الضميرين، قلت قلت وقلت، قلت وقلت، من القائل؟ أنا ولا أنت؟ لكن لو تكلم العربية قلت قلت، واضح؟ فرق، فرق كبير بين أنعمت وأنعمت. ما هو صحيح؟ أنعمت قولا واحدا، لأن الله هو الذي أنعم، واضح؟ أما المؤنث واضح، فيقال عنها إيش؟ قلتي، أكلتي، شربتي، درستي. نعم. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة ضربتي وحكمت واجتهدت. نعم. ومثال ضمير المخاطبين المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين ضربتما وحكمتما واجتهدتما. شوف ضمير الاثنين مذكرين أو مؤنثين، هذا فيه ضمير المخاطب، ضربتما حفظتما اجتهدتما، واضح؟ للمذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث. نعم. قال ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم اجتهدتم، ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن. بالنسبة لل مثلا اجتهدتما، اجتهدتما المذكر والمؤنث، صح؟ اجتهدتما، ضربتما، حفظتما، اجتهدتما. من حيث الإعراب ضربتما، ضرب هذا فعل، فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاع الفاعل، صح؟ هي أصلها ضرب، أو يقال بإعراب آخر مبني على السكون مقدر منع ظهوري اتصالي بتاء ضمير رفع متحرك. طيب اذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بضمير رفع متحرك. الفاعل اين الفاعل؟ ضربتما، التاء هي الفاعل، ضمير متصل مبني على الكسر، ها؟ عفوا، مبني، ضمير متصل مبني، لا مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، في محل رفع فاعل، ضربتما. الميم يقول إعرابها الميم للعماد، والألف دال على التثنية للعماد، الميم للعماد حتى يعني تفرق بينها وبين غيرها، اعتمد عليها حتى تفرق بين هذه الضمير ها وضمير المفرد وغيره، فيقال إيش؟ ضربتما. طيب ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن. بالنسبة لإعراب ضربتم، ضرب فعل ماضي مبني على السكون، أو يقال مبني على فتح مقدر منع ظهور اتصاله بتاء ضمير متحرك، أو مبني على السكون، هذا إعراب العرف. ضربت، والتاء هو الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة، علامة الجمع. نعم. بالنسبة إعراب ضربتن، ضربتن، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون، النون للنسوة. نعم. ومثال ضمير واحد مذكر غائب ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، وحفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه. هذا ايش يا اخوان؟ ضرب كلام عن الغائب، ها؟ نعم، فعل الغائب ضرب أخاه. نعم. واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. ومثال ضمير واحد مؤنثة. طيب من يعرب لنا محمد ضرب أخاه؟ محمد ضرب أخاه. تعرف يا محمد محمد فاعل لا أول شيء محمد اسم وبدأنا فيه الجملة الاسمية ماذا يعرب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم ظهر طيب محمد مبتدأ مرفوع الابتداء وعلامة رفعه ضم ظهر ضرب ضرب فعل ماضي كم فعل ماضي يعني معرب مبني وذا مبني مبني على ماذا ضرب لا مش عاوزة تفكير هذا كثير قلنا الأفعال كلها مبنية الماضي والأمر فقط المعرب إيش المضارع ولا الماضي والأمر مثل الجدار مبني ضرب هذا فعل ماضي ولا أمر ولا مضارع إذن هو ضارب زي الجدار يعني مبني على ماذا ضارب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب طيب الفاعل أخاه هو اللي ضرب ولا هو مضروب مسكين تتهمه مسكين هو مضروب تقول عنه هو الفاعل إيش الموضوع اللي قاعد تكلم فيه عن الغائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ضمير مستتر قاعد تكلم عن ضمائر فاعل ويأتي ضمير ضمير لكن مستتر تقديره هو عن الغائب يعود إلى من إلى محمد واضح طيب كمل أخاه أخا فهد أخا ها فعل به هو المضروب المسكين مش شايفه عيط هو المضروب أخاه مفعول به منصوب مفعول به منصوب بالفعل بالفعل علامة نصبه ها الألف نيابة عن فتح لأنه خمسة وهو مضارع والهاء ضمير متصل أخاه الهاء ضمير متصل مبني أخاه سكون الضم أخاه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه أو بالمضاف طيب أين الخبر وقال محمد المبتدأ الخبر الجملة الفعلية من الفعل والفاعل ضرب هو أخاه الجملة كلها في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو محمد شوي شوي هذا طيب الآن عرفت أن الفعل الماضي مبني وأن الجملة الاسمية الاسم أول ما تبدأ به إيش يعرب ابتدأ ها عرفت حاجتين الحين وأن الخبر جملة فعلية كاملة هي في محل رفع خبر للمبتدأ يعني ممكن تعيد الآن الإعراب مرة أخرى أنت تقول عرفت ولا ما عرفت عرفت ولا عرفت أنت تقول عن نفسك عرفت وأنا أسك أقول لك عرفت وأنت تقول لي نعم عرفت ماشي تمام أنا سأقول عرفت يقول نعم عرفت المتكلم يقول عرفت وأنا خاطب أقول هل عرفت فيقول نعم عرفت شفت شلون مصطفى العلم كمل أعرف محمد مبتدأ بالابتداء علامة رفعه ضمة الضارع الأخير كمل مبني على الفتح ضرب فعل ماضي مبني على الفتح كمل الفاعل ضمير مستدر وجواز تقديره هو يعود إلى محمد كمل أخاه أخا أخا فعل أخا مش هو عيط مسكين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الألف صح نيابة عن لا مفعول منصوب تقول منصوب شلون ضمه كل النحو ما في شيء اسمه منصوب بالضمه ولا مرفوع بالياء مثل ما قال بعض اللطيف النحو كله ما في شيء مرفوع بالياء مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمس، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. طيب، والخبر الجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر مبتدأ، صح؟ وقاعد لنا مفالح. طيب أجيك كمل. وحفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه، واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. ومثال الضمير الواحدة المؤنثة الغائبة ضربت، في قولك هند ضربت أختها. هند ضربت أختها. يلا أبو حميد، هند ضربت أختها. هند هكذا الإعراب يا فيصل. قبل شوي محمد المبتدأ، طيب هند مبتدأ صح؟ اسم بدأنا به الجملة فيعرب مبتدأ مرفوع بالابتداء عام ترفعي الضمة، صح؟ هند إذن هند مبتدأ مرفوع بالابتداء عام ترفعي الضمة ضرع آخر. فعل ضرب فعل ماضي الفتح. ضرب ضربتها فعل ماضي مبني على الفتح. للإناث وللتأنيث تاء التأنيث. طيب صح. توازن ولا جوهن تقديره هي ضمير مستتر جواز تقديره يعود إلى من؟ هند. كم أختها؟ مستتر كه قدام كل مستتر. أي متصل مبني على السكون. محل جر بالإضافة. ضربة أختها الجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر مبتدأ، صح؟ كمل. ومثال ضمير. ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كانا او مؤنثين ضربا بقولك المحمدان ضربا ثقا، او قولك الهندان ضربك عامرا. وحفظ بقولك المحمدان حفظا درسهما، او قولك الهندان حفظا درسهما. واجتهد في نحو قولك البكران اجتهد، او قولك الزينبان اجتهدتا. وقام في نحو قولك المحمدان قام بواجبهما، او قولك الهندان قامتا بواجبهما. طيب يا ابا عبد الله براك الوحي، البكراني اجتهد، اعرف البكراني اجتهد. البكراني مبتدا مرفوع مبتدا وعلامه رفعه الالف لانه مفرد. البكراني مبتدا مرفوع مبتدا وعلامه رفعه الالف لانه مثنى، صح؟ والنون صح. واجتهد خبر، اجتهد خبر، اجتهد خبر، اجتهد فعل، صح؟ فعل ما قلت فعل، ابحث ماضي ولا امر ولا مضارع. اجتهد فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. طيب كمل. فعل ماضي مبني على الفتح، اين الفاعل؟ ما فيهم اجتهد. ضمير. لا اجتهد الألف. ها قول معي. ضمير متصل، مبني على السكون في محل رفع. والجملة اجتهد، الجملة اجتهد خبر مبتدأ في محل، في محل خبر رفع، في محل رفع خبر مبتدأ. أيوة كمل. أو قولك الزينبان اجتهدتا وقاما في نحو قولك محمدان قاما بواجبهما. ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور. ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور ضربوا نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم. وحذروا من نهي قولك التلاميذ. الرجال ضربوا أعداءهم مشارك. لماذا مرفوع؟ لماذا علامة رفع الضمة؟ ليش مو ليش مو الألف؟ ليش مو الواو؟ ليش مو تم تكسير على الأصل مرفوع عن رفعه الضمة ضاع على آخر. صح. الرجال ضربوا. ضربوا فعل ماضي. ضربوا مبني على السكون. مبني على الضم اتصال الواو والجماعة. صح. والجملة الفعلية. والألف. والألف فارغة. إيش تميز عن أن هذه ألف لواء الجماعة؟ نعم. تميز عن غيرها. ضربوا أعداءهم. لحظة شوي. أعداءهم. أعداء. أعداء. أعداء منصوب بماذا؟ منصوب بالفعل. على تصميم الفتحة الضائعة آخر. وهو مضاف. الهاء. إيه الهاء ضمير متصل مبني هم. هم هو هم مبني على ماذا؟ مبني على الضم في ضافك. والميم علامة الجر. صح. طيب أين الخبر؟ الجملة الفعلية. الجملة الفعلية ضربوا أعداءهم في محل خبر المبتدأ. طيب كم بارك الله كمل. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن. وكذا الفتيات ضربنا عدواتهن. يلا يا أبا محمد. الفتيات بالإيش مرفوع بماذا؟ صح. الفتيات مبتدا مبتدا ترفع الضمه ضاع. ضربنا فعل ماضي مبني على السكون. لماذا مبني على السكون؟ لاتصال بنون النسبه. صح. لاتصال بنون النسبه. طيب ونون النسبه. طيب ايش اعرابها؟ على تعريف نون النسبه لكن ايش اعرابها؟ فاعل. إذا الضمير متصل مبني الفتح في محل رفع فاعل. صح. كمل. أدواتهن. أدوات مفعول به. نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه تكسر نيابة عن الفتح. لأنه جمع مؤنث سالم. صح. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر. في محل نصب مفعول به. لا في محل جر مضاف اليه. والنون نون النسب. نون النسب. طيب ها انت قلت الفتيات مبتدا اين الفاعل اين الخبر؟ الخبر ضربنا عدواتهن. الجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا. صح. كم وكذا من نحو قولك النساء حذرنا امهاتهن. وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا. وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل. وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ فيه الكلام ولا يقع بعد إلا بحال حالة الاختيار. ومثالها يأتي في الضمير ما يقع أول الكلام، هذا الضمير المتصل ما يقع أول الكلام. إذا أصله متصل بغيره كيف يقع أول الكلام؟ هو يأتي بآخر الكلمة، فلا يمكن. نعم. ومثلها يأتي بنوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، نحو ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن. أنا نحن هذا ضمائر إيش؟ متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. هو أنت أنت أنتما هذا ضمائر منفصلة، لكن ضربت ضربت ضربتي ضربنا ضرب هذا الضمائر متصل. نعم. وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنتما وما ضرب إلا أنتم وما ضرب إلا أنتن وما ضرب إلا هو وما ضرب إلا هي وما ضرب إلا هما وما ضرب إلا هم وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس، وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. إذا الآن استفدنا الضمائر ضربت ضربت ضربتي ضربتما ضربنا ضربوا، أي ضمائر متصل. في ضمائر منفصل، أنت أنت أنتما أنتم أنتن، ضمائر منفصل. فرق بينهم، متصلة تتصل بالكلمة ما يبدأ بها الكلام ولا تقع بعد إلا، هتكون متصل. لكن منفصلة ممكن يبدأ بها الكلام، ممكن يقع بإيش؟ تقع بعد إلا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.